فلمن فتح حين موتها والذي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى علينا الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.